وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا لقاء مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي وتكملة لكتاب العدة، ونبدأ من حيث انتهينا من عند قول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. قال: وعلى المفتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا كانت بالغة مسلمة الإحداد. بعدما بين لنا الشيخ العدة وأنواعها وصورها وفروعها، أردف بعض الأحكام المتعلقة بالمعتدة. يقول: وعلى المبتوتة، على المبتوتة التي بت الزوج طلاقها ليخرج الرجعية، فليس عليها ذلك. وعلى المبتوتة يعني في مدة عدتها، والمتوفى عنها زوجها في مدة عدتها أيضا، إذا كانت بالغة، يعني هذا الحكم ليس على الصغيرة، ليس على الصغيرة، إذا كانت بالغة مسلمة وليس على الذمية، إن كانت الزوجة ذمية، عليها الإحداد في مدة العدة، عليها الإحداد، وعلى تفيد الوجوب، فالإحداد واجب على المعتدة في مدة العدة إذا كانت بالغة مسلمة، سواء أكانت معتدة من طلاق بائن أو كانت معتدة من وفاة. قال: وهو أي الإحداد ترك الطيب والزينة والدهن ولو بلا طيب كزيت خالص، والكحل إلا من عذر، يعني ليس لها أن تتطيب ولا أن تتزين ولا أن تدهن ولا أن تتطيب إلا ولا أن تكتحل إلا من عذر، كرمد في عينيها يذهب به الكحل ونحو ذلك، إذ الضرورات تبيح المحظورات، يعني تبيح بعض المحظورات فلا تبيح كل المحظورات كما هو مقرر في قواعد الفقه. قال: ولا تختضب بالحناء، لا تستعمل الحناء في يديها وقدميها كما هو معروف، ولا تلبس ثوبا مصبوغا بعصفر ولا بزعفران، هذه أنواع الصباغ وأنواع الصبغ للثياب في عصرهم بهذه الأشياء. قال: ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة، ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة. كافرة ليست مكلفة بالفروع، وإنما هي مكلفة بأصل الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للثقلين من الإنس والجن، والإنسانية كلها تعد أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هؤلاء من يجيب فهم أمة الإجابة، ومنهم من لا يجيب فيبقى أمة الدعوة، يبقى من أمة الدعوة. والأمة الإسلامية هي وارثة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليها تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة. فهذه الكافرة من أمة الدعوة، فهي غير مخاطبة بالفروع، لكن مخاطبة بأصل الإيه؟ بأصل الإيمان. فقوله ولا إحداد على كافرة ولا إيه؟ ولا صغيرة، لأن الكافرة غير مخاطبة بحقوق الشرع، والصغيرة الخطاب عنها موضوع بقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، ومنها عن الصغير حتى يحتلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا إحداد على كافرة ولا صغيرة، وعلى الأمة الإحداد، يعني إذا وقعت الفرقة بين الأمة وزوجها، سواء كان في نكاح أم كان وطئا بشبهة نكاح، فعليها الإحداد. وليس في وعلى الأمة الإحداد، الإحداد إذا كانت في عدة من نكاح، وعليها الإيه؟ الإحداد كالحرة، يعني ترك الطيب والزينة والكحل الخضاب به ونحو ذلك. وليس في عدة النكاح الفاسد، ولا في عدة أم الولد إحداد، ليس في عدة النكاح الفاسد إحداد، لأن الإحداد هذا يعد إيه؟ إظهار لفوات نعمة النكاح، وهذا يكون في النكاح الصحيح، والفاسد ليس كذلك، هو لإظهار التأسف على فوات نعمة النكاح، وهذه التي تم الفراق بينها وبين الواطئ لها في نكاح فاسد أو وطئ بشبهة، ليست مشمولة بهذه النعمة، نعمة النكاح الصحيح. ولا في عدة أم الولد، ولا في عدة أم الولد، لأن أم الولد ليست زوجة أيضا، ليست زوجة، وإنما استمتع بها مولاها بحكم ملك اليمين فحملت منه، فلما ولدت جعل الشرع لها مخرجا بأن جعلها يعني ارتفعت رتبة عن القن، عن الأمة، وصارت أم ولد، وتأخذ حريتها وتحصل على حريتها بمجرد موت زوجها، معذرة، بمجرد موت مولاها، بمجرد موت مولاها تصير حرة. ولا في عدة أم الولد إحداد، ولا ينبغي أن تخطب المعتدة، ولا ينبغي أن تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض في الخطبة. ولا ينبغي بل يحرم أن تخطب المعتدة. يفسرها بالحرمة هنا في الشرح أم ماذا؟ ولا ينبغي بل يحرم أن تخطب المعتدة، أي معتدة كانت يحرم أن تخطب صراحة. يبقى التصريح بخطبة المعتدة حرام. أما المعتدة من طلاق رجع فهذه زوجة، الزوجية قائمة بينها وبين زوجها حكما، فيحرم كما يحرم خطبة ذات الزوج. وأما البائن بينونة صغرى فيحرم خطبتها أيضا في أثناء العدة، إذ لزوجها خاصة أن يعقد عليها في مدة العدة، وله كغيره أن يعقد عليها بعد مدة وانقضاء العدة. هذه في المعتدة البائن من طلاق البائن بينونة صغرى. وكذلك المعتدة من طلاق بائن بينونة كبرى يحرم التصريح والتعريض بخطبتها كسابقتيها، يحرم التعريض والتصريح بخطبتها. وأما المعتدة من وفاة فيحرم التصريح بخطبتها ويجوز التعريض بخطبتها. يجوز التعريض بخطبتها، وكل هذا في مدة العدة، فإذا انقضت العدة جاز للخطاب أن يخطبوها وأن يتقدموا يريدون نكاحها. فالمعتدة من وفاة يجوز التعريض بخطبتها، وهذه هي المعتدة الوحيدة في الفقه الحنفي التي يجوز التعريض بخطبتها في مدة العدة. والتعريض يقابل التصريح، يعني يقول كلاما يشمل يعني يدل على الرغبة في نكاحها ويدل على غيره، مثل أن يقول يعني لوالد الزوجة مات فلان زوج ابنتك وهي صغيرة وهي حافظة لكتاب الله وهي واقفة عند حدود الله ويتمناها الأزواج، أو أنا أيضا ماتت زوجتي وأبحث عن زوجة تكون بصفات كذا وكذا، فيعرض بابنته. فهذا تعريض يجوز في فترة في مدة الخطبة، أما التصريح فلا يجوز، وهذا من باب تكريم للمرأة وحفظ حيائها وحفظ مكانتها، بخلاف الرجل فإنه يجوز له أن يخطب عقيب وفاة زوجته، كما يجوز له أن يخطب في حال حياة زوجته. وذكر والعدة هذه لها حكم كثيرة، نعرف من أولاها التعرف على براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب، لكن أيضا في تكريم للمرأة بأنها تتريّن لا تتلهف على الأزواج بعد الفراق مباشرة. وكما يقول بعض العلماء المعاصرين أيضا إن فيه تريث للمرأة، المرأة خبرتها قليلة فهي يعني تفكر، تحتاج إلى أن تفكر وتدرس بعدما تزوجت حينا من الدهر من تقبل به زوجا ومن لا تقبل، فهي محتاجة إلى التريث بخلاف الرجل. فهو منفتح على المجتمع ويرى مشاكله ويرى أحواله أكثر منها. فهذه المعتدة التي يجوز التعريض بخطبتها عند الحنفية، وذلك لقول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فنهى عن عقد الزواج في مدة العدة، وإذا وقع عقد الزواج على معتدة فهو زواج فاسد وباطل لا يعتد به شرعا ولا يعد نكاحا صحيحا حتى لو دخل بها وأنجب منها أولادا، فالنكاح فاسد يجب التفريق بينهما. نعم. طبعا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، جاءت هذه الآية عقيب قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآية، ثم قال: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فحمل الفقهاء جميعا التعريض بالخطبة الذي رفع فيه الجناح والمساءلة على هذه المعتدة منه وفاة. قال المسألة: ولا ينبغي أن تخطب المعتدة، ولا بأس بالتعريض في الخطبة، ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا. من أحكام المعتدة أيضا أنه لا يجوز لها، سواء أكانت مطلقة طلقة رجعية أو كانت مبتوتة وتطلقها وطلقها المكمل للسلاس وهي في عدتها، لا يجوز لها الخروج من بيتها ليلا ولا نهارا، طبعا إلا بعذر، لأن هذه المبتوتة بقي فيها من آثار النكاح العدة، ومن ثم بقيت نفقتها على مطلقها إن كانت مبتوتة، والمعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، يراجعها متى شاء بإرادته المنفردة، فهي زوجة وفي حكم الزوجة، فلا تخرج من بيتها إلا بإذنه. قال: طبعا المبتوتة هذه لا تخرج حتى ولا بإذنه، لأن هذا حق الشرعي، يعني لا تخرج من بيتها، وهذا من الأحكام التي تساهل الناس فيها كثيرا وتركوها وابتعدوا عنها. فغالبا إذا طلقت المرأة تذهب إلى بيت أهلها مباشرة، والواجب أنها تعتد في بيت الزوجية. قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرج من بيتها ليلا ولا نهارا، طبعا إلا لعذر، والضرورة تقدر بقدرها كما قرر الفقهاء، أن الأعذار والضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها، فلا يتوسع فيها فوق الحاجة. قال والمتوفى عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل، فقد تحتاج إلى ذلك، لكن تخرج لحاجة أيضا، لكن بدون حاجة لا تخرج كما هو الأصل، تخرج نهارا وبعض الليل، ولا تبيت في غير منزلها، ولا تبيت في غير منزلها التي تعتد فيه، سواء أكان بيت الزوجية أو غيره، ولا تبيت في غير منزلها، وعلى المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة. فإن كان للزوج أكثر من مسكن ينتقل بها من هذا إلى ذاك، فوقعت الفرقة بينهما في أحد المسكنين وكان يمكن أن تعتد فيه، فعليها أن تعتد في هذا المسكن الذي وقعت فيه الفرقة، ما لم توجد ضرورة طبعا لمفارقته والانتقال إلى غيره. فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت، حتى لا تشغل حق الغير بغير حق، حتى لا تشغل حق الغير بغير حق، كأنها زوجها وليس لها منه أولاد، والبيت بيته، فهي ترث فيه الربع، فإن كان الربع هذا لا يكفيها للسكنى واحتاج إليه الورثة وأرادوا أن يخرجوها، تخرج ولا تشغل يعني حقهم بمقامها فيه. فإن كان نصيبها من دار الميت لا يكفيها وأخرجها الورثة من نصيبهم انتقلت. قال ولا يجوز أن يسافر الزوج بالمطلقة الرجعية، اللهم إلا أن يكون السفر بها رجع، إن راجعها فيعني له حقوق الزوج كاملة، أما أن تبقى يعني مطلقة ويسافر بها بدون أن يعد ذلك رجعة فليس له، لأن العدة والمقام في بيت الزوجية فيه حق للشرع أيضا، فليست الإقامة في بيت الزوجية حقا خالصا للزوج له أن يتنازل عنه، وإنما للشرع حق فيه أيضا، فإذا راجعها فليسافر بها. قال وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة. مسألة مهمة. إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا، يعني سواء طلقة واحدة بائنة أو طلقة ثانية بائنة وليست مفتوتة، ليست مكملة للثلاث، فالمكملة للثلاث لا يملك العقد عليها حتى تنكح زوجا غيره. فهنا طلق امرأته طلاقا بائنا، بائنا ممكن يكون طلقة واحدة، كأن يقول لها أنت طالق طلقة من الأرض إلى السماء أو مثل الجبل أو هذه الطلاق الموصوف بالغلظة والشدة قلنا يقع به طلقة إيه؟ بائنة، تبقى واحدة وبائنة. لكن لو قال لها أنت طالق فقط هذه تقع رجعية. لا، هو طلقها طلقة واحدة بائنة، فتبدأ العدة من وقت الطلاق. في مدة العدة يجوز للزوج خاصة أن يعقد عليها عقدا جديدا، ويحرم على غيره، يحرم على غيره ذلك. فإذا انقضت عدتها كان هو وغيره على قدم المساواة، وهي لها أن تقبل بأيهم. فإذا طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها منه، في عدتها من هذا الطلاق البائن، تزوجها عن عقد عليه وطلقها ثانيا، طلقها ايه ثانيا قبل ان يدخل بها في العقد الثاني، قبل ان يدخل بها في العقد الثاني او يختلي بها، او يختلي بها، فعليه مهر كامل، فعليه مهر كامل. من الأحكام المقررة ابتداء أن من طلق امرأته قبل أن يدخل بها وكان قد سمى لها مهرا فعليه نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. لكن هذا عقد عليها في العدة، في العدة منه، يجوز له. هذا حل واحد، بدليل أن الطلقة الأولى محسوبة عليه، ففي العقد الثاني لا يملك عليها إلا طلقتين. فإذا طلقها بعد العقد الثاني وقبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها أيضا فعليه مهر إليه، مهر كامل، مهر كامل. إن كان مسمى فلها المسمى كامل، وإن لم يكن لها مسمى فلها مهر المثل كاملا، فعليه مهر كامل، وعليها عدة مستقبلة، وعليها عدة مستقبلة، مش تبني على العدة الماضية، لا، عليها أن تستأنف وتبدأ عدة مستقبلة من تاريخ الطلاق الذي أعقب العقد الجديد. قال ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل أن يدخل بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة. هذا عند الشيخين أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله، رحمهم الله. وقال محمد رحمه الله لها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى. قال محمد لها نصف المهر بناء على الأصل وعليها إتمام العدة الأولى وليس استئنافا. ماشي يا كرام، نقرأها كده في ال. هذا المهر للعقد الثاني هو أيضا مهر للطلاق الأول؟ نعم، بالطلقة البائنة بعد الدخول استحقت كامل مهرها بعد الدخول. وطبعا لو كان البائن هنا قبل الدخول فالحكم واحد، الحكم واحد، إلا في المهر الأول فلها نصف المهر، فلها نصف المهر. طب عقد عليها الثاني ولم يكن دخل بها في الأول ولا في الثاني فهذه محل اتفاق أن لها نصف المهر الثاني. لكن الكلام فيما لو طلق إيه؟ إذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا ثم تزوجها في عدتها، هذا معناه أنه كان دخل بها في الأول، لأنه إذا لم يكن دخل بها لم يكن لها عدة، فقوله في عدتها إشارة أنها كان مبخولا بها. وطلقها في العقد الثاني قبل أن يدخل بها وقبل الخلوة الصحيحة طبعا، قبل أن يدخل أو يختلي بها، فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة، لأنها مقبوضة بيده بالوطأة الأولى وبقي أثره، لأنه لولا الوطأ والأول والعقد الأول ما استحق أن يعقد عليها في العدة. وهذا حل واحد، وهذا حل واحد، فيقول فإذا جدد النكاح وهي مقبوضة ناب ذلك القبض عن القبض الواجب في هذا النكاح، يعني الأول، فيكون طلاقا بعد الدخول، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله لها نصف المهر وعليها إتمام العدة الأولى، لمحمد أنه طلاق قبل المسيس فلا يوجب كمال المهر ولا يوجب استئناف العدة، لأنه طلاق قبل المسيس، أما الطلاق بعد المسيس فيوجب كمال المهر ويوجب استئناف العدة حتى تتداخل العدتان كما مر في مسألة سابقة، ولا استئناف العدة، وإكمال العدة الأولى إنما وجب بالطلاق الأول. هداية يعني ذكر هذا في الهداية، قال الإسبيجابي الصحيح قولهما واختاره المحبوبي والنسفي وغيرهما تصحيح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم آمين.